يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الزبيب والتين المجفف الذي يدخر والزيتون المخلل الذي يدخر أيضا هل فيها زكاة؟ التين ليس فيه زكاة لأنه العادة أنه ما يجفف، العادة أنه يوكل قري. وإيش الثاني؟ الزبيب. الزبيب نعم فيه زكاة، جاف العنب فيه زكاة نعم. والزيتون المخلل؟ الزيتون لا، لأنه من الذي يوكل قريا، ولا كونه يصنع ويخلل هذا لا، ما يسوى ما يجعل إلا كانوا يعدل البيع يصير عروض تجارة نعم.